السمع. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في سورة فصلت: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قلت محسن الله إليكم، يقول تعالى متوعدا كفار قريش ومن تبعهم: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. من آياتنا كرر خاشة فقرنا قبل أن نبدأ في الأخ منصور يذكر أن المفسرين اختلفوا في موضع السجدة، هل هي بعد قول لا يسأمون أو الآية التي قبلها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والرسول الله الذي خلقهن إن كنتم تعبدون. قل بعضهم قال تعبدون بعد تعبدون، وقال آخرون له بعض قول لا يسأمون. شوف كلام الحافظ ولا تكلم من تكلم على السجدات. من يتكلم السيد عاصم؟ وحيان. شوف كلام أبو حيان. أيضا الشوكاني. ها؟ المصحف الآن عندهم لا يسمون. نعم موجود المصحف الآن. حفص. ها لا يسأمون. في كلام أبو حيان عندك؟ نقرأ الآن، شوف لعله حضر غدا إن شاء الله، حضر البحث فيها غدا إن شاء الله. ومن آية أنك ترى الخاشعة. قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قلت محسن الله إليكم: ومن آياته أي الدالة على قدرته على البعث أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة يابسة هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء أي المطر اهتزت وربت أي ارتفعت ولبست ثوبا أخضر بالنبات. إن الذي أحياها بعد موتها لمحيي الموتى أي يوم القيامة، فإحياء الأرض بعد موتها دليل حسي مشاهد على قدرة الله تعالى على إحياء الموتى. إنه على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذه الآية الكريمة فيها دليل على البعث، والله تعالى يستدل على البعث بأدلة كثيرة، منها إحياء الأرض بعد موتها. في إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الأجساد، أجساد الناس بعد موتها وإعادة الأرواح إليها بعد موتهم. ومن آية أنك ترى الأرض خاشعة ساكنة فإذا أنزلنا عليها الماء والمطر اهتزت وربت ارتفعت وتغيرت وصارت خضراء بعد أن كانت هامدة ساكنة، وأنبتت خرج من نبات اهتزت وربت بكل جزء، فإذا أنزل عليها اهتزت وربت. إن الذي يحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن ذلك من الأدلة أيضا على البعث قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم يرد إلى أرض الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله على كل شيء قدير. بعد إن ذلك لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله على كل شيء قدير. ذلك بأن الله ذلك بأن الله في الموتى ذلك بأن الله في الموتى ذلك بين الله والحق، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. يعني في استدلال بالبدء على العيادة هذا الآخر بالبدء على يعني الذي بدأ الإنسان وخلقه وجد من العدم قادر على أن يعيده خلقا جديدا، وهو الذي يبدأ خلقا ثم يعيده وهو أهون عليه كله هين عليه. هذا استدلال بإيش؟ بالبدء على العيادة. وهذه الآية في استدلال بإحياء الأرض بعد موتها. ومن الأدلة أيضا أن الله تعالى يخرج الشيء من ضده، فالذي يخرج الشيء من ضده قادر على إيش؟ على إحياء الموتى. قوله تعالى في سورة ياسين: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أيضا هذا استدل بالبدء على العادة وهو بكل شيء. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، الذي يخرج الشيء من ضده يخرج من الشجر الأخضر البارد الرطب نارا وهي حارة يابسة قادر على يعيد الحياة، وهي حارة رطبة إلى الأجساد إلى العظام وهي باردة يابسة. ومن الأدلة يستدل بخلق السماوات والأرض: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على يخلق مثلهم. ومن الأدلة أن الله تعالى قادر على كل شيء، فإذا رشان قال له كن فيكون. أولم ير الله الذي خلق السماوات والأرض قال أولم ير أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن الأدلة أن الله تعالى بيده ملكوت كل شيء، وإذا كان بيده ملكوت كل شيء فهو قادر لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. نعم أحسن الله إليكم. ها أحسن الله إليكم. قال أبو حيان في البحر المحيط: والسجدة عند الشافعي عند قوله تعبدون، وهي رواية مسروق عن عبد الله لذكر لفظ السجدة قبلها. إيش والسجدة إيش؟ والسجدة عند الشافعي عند قوله تعبدون، وهي رواية مسروق عن عبد الله لذكر لفظ السجدة قبلها. وعند أبي حنيفة عند قوله لا يسأمون لأنها تمام المعنى. وفي التحرير: كان علي وابن مسعود يسجدان عند تعبدون، وقال ابن وهب والشافعي: وسجد عندها ابن عباس وابن عمر وأبو وائل وبكر بن عبد الله. وكذلك روي عن مسروق والسلمي والنخعي وأبي صالح وابن سيرين. انتهى ملخصا. عند يسأمون الأخير، نعم، قال ابن وهب والشافعي عند يسأمون، وبه قال أبو حنيفة فسجد عندها ابن عباس الأخير. طيب والأول يعبدون، الأول ذكره عن الشافعي وهي رواية مسروق عن عبد الله. أحد المواقع نعم أحد المواقع في الإنترنت قال أرسل لا قال اختلف العلماء في سجدات التلاوة في القرآن في سورة فصلت، هل هي في الآية إن كنتم إياه تعبدون أم في الآية وهم لا يستمون. وكذلك هل هناك سجدة في آخر سورة النجم وسورة الانشقاق وآخر سورة العلق؟ فما هو منشأ هذا الخلاف وما هو الراجح من الأقوال؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، ما بعد، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن سجدة التلاوة في سورة فصلت عند قوله تعالى وهم لا يسأمون، وذهب المالكية في المشهور عنهم عندهم وهو وجه عند الشافعية إلى أنها عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون. ورجح ابن حزم هذا القول لأمرين: الأول أن الآية التي يسجد عندها قبل الأخرى والمسارعة إلى الطاعة أفضل، والثاني أنه أمر بالسجود واتباع الأمر أولى. وقال بعض من لم يوفق للصواب: وجدنا السجود في القرآن إنما هو في موضع الخبر لا في موضع الأمر. قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو أول من خالفه، لأنه وسائر المسلمين يسجدون في الفرقان في قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. فهذا أمر لا خبر. ورجح ابن قدامة في المغني القول الأول قائلا: ولنا أن تمام الكلام في الثانية، فكان السجود بعدها كما في سورة النحل عند قوله ويفعلون ما يؤمرون، وذكر السجود في التي قبلها كذا هنا. وعلى كل حال فالأمر فيه سعة، فمن ترجح عنده أحد القولين فلا حرج عليه في الأخذ دون تعنيف على الآخر بالقول الآخر، لأن النص الثابت معدوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النص الثابت معدوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في نص. هنا لكن هذا قال الصحابة لها حكم الرفع لما مر عن علي وغيره في حكم النص، إذا كان صح عن علي رضي الله عنه صح. ومن أبو بن مسعود كلاهما ولا يأخذان من عن بني إسرائيل، إذا صح عن ابن مسعود له حكم الرفع، ما يمكن يسلم من نفسه إلا بتوقيف. فقول كاتب إن النص معدوم ليس بظاهر. من هو المجيب؟ هذا موقع اسمه إسلام ويب. لكن المجيب من هو؟ ما ذكر اسمه؟ ما ذكر اسم المجيب. نعم كمل. قال: والعلتان اللتان ذكرهما ابن حزم وابن قدامة تكادان تكونان متساويتين. لما استجد في سورة النجم والشقاق والعلق فمشهورة عند الجمهور أهل العلم، وذهب المالكية في المشهور إلى أنه لا سجود في شيء من المفصل، والسبب الاختلاف واختلاف الأدلة الواردة في ذلك، والله أعلم. صلى الله عليكم. القول الذي ذكره عن الشافعي أنه عند تعبدون، قال الألوسي في تفسيره: وفي الكشف أصح الوجهين عند أصحابنا يعني الشافعية أن موضع السجدة لا يسأمون كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ووجهه أنه تمام المعنى على أسلوب أسجد، فإن الاستكبار عندها مذموم، وعلله بعضهم بالاحتياط لأنها إن كانت عند تعبدون جاز التأخير لقصر الفصل، وإن كانت عند يسأمون لم يجز تعجيلها. هذا كل حال أمر على مرسى قول الجمهور هو المقدمة في هذا ما يكفي اختلاف الصحابة. يسأمون هو الذي عليه عمل المسلمين اليوم. نعم. وأما السجدة في العلق وفي الانشقاق هذا ثابت، وعن أبي هريرة أنه قال رأيت النبي يسجد فيها. نعم. قال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. في هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد للملحدين، فيقول تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا أي يميلون بها عن الحق والصواب، إما بإنكارها وجحدها وتكذيبها أو بتحريف معانيها وتأويلها بمعان باطلة، لا يخفون علينا أي لا يخفون على الله، بل هو تعالى عالم بحالهم وبأعمالهم ونياتهم، وسوف يجازيهم. وهم في قبضته وتصرفه، وهم في غضبته وتحت تصرفه. أحسن الله إليكم. بل هو تعالى عالم بحالهم وبأعمالهم ونياتهم وهم في قبضته وتحت تصرفه، وسوف يجازيهم أشد الجزاء. أفمن يلقى في النار، والألحاد هو الميل وهو أنواع، الألحاد الكامل هو جحدها وإنكارها والتكذيب بها، ومن الجحود تحريفها، تحريفها الفاضية أو تحريف معانيها من تحريف الألفاظ، مثل قول بعض الجهمية وكلم الله موسى تكليما، قال وكلم الله حتى يكون الله هو المكلم، أنكر أن يكون الله المكلم. ومن تحريف المعنى قول مكلمه ربه، قالوا جرحه بأظافير الحكمة، هذا تحريف المعنى، تحريف الأضاب، تحريف الأنواع. ومن التحريف اشتقاق أسماء للباطل، أسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله، كاشتقاقهم اسم اللات من الإله والعزة، واشتقاق اسم العزة من العزيز، كلها من الإلحاد. نعم. أحسن الله عليكم. أفمن يلقى في النار كحال الملحدين بآياته خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ وهذا استفهام يراد به نفي التساوي بين من يلقى في النار ومن يأتي يوم القيامة آمنا مكرما بالجنات، وأنهما لا يستويان أبدا. نعم. اعملوا، لا يستويان ولا يلتقيان. نعم. اعملوا ما شئتم، وهذا أمر يراد به التهديد والوعيد وليس إذنا لهم بالعمل، والمعنى اعملوا ما شئتم فسوف تلقون جزاءكم، إنه بما تعملون بصير، أي بصير بأعمالكم وسوف يجازيكم عليها. وكل ذلك وعيد وتهديد للملحدين بجميع صور الإلحاد وأنواعه، والتي منها الميل عن عبادة الله إلى الكفر به، وهذا أعظمها. وكل هذا أحسن الله عليكم. وكل ذلك توعيد وكل ذلك وعيد وتهديد للملحدين بجميع صور الإلحاد وأنواعه، والتي منها الميل عن عبادة الله إلى الكفر به، والتي أعظمها، والتي أعظمها أحسن الله عليكم، والتي أعظمها الميل وأشدها. وكل ذلك وعيد وتهديد للملحدين بجميع صور الإلحاد وأنواعه، والتي أعظمها وأشدها، والتي أعظمها وأشدها. نعم. أحسن الله عليكم. والتي أعظمها وأشدها الميل عن عبادة الله إلى الكفر به، وهذا أعظمها. والتي منها، لأن تبقى كما كانت، والتي منها أحسن الله عليكم، والتي منها الميل عن عبادة الله إلى الكفر به، وهذا أعظمها. ومنها الميل عن طاعة الله إلى معصيته، ومنها الإلحاد في أسماء الله وصفاته بإنكارها وجحدها أو بإنكار حقائقها ومعانيها وتعطيلها، أو بتسمية المخلوقين بأسماء الله، أو بتأويلها بالتأويلات الباطلة، أو بتسمية الله أبا كالنصارى، أو بتسمية بتسميته علة كالفلاسفة الذين يسمونه العلة الغائية لحركة الفلك، إلى غير ذلك من أن أو اشتقاق أسماء آلهة الباطلة منها، أو اشتقاق أسماء منها الآلهة الباطلة، أو اشتقاق أسماء منها الآلهة الباطلة كاشتقاقهم اسم الإله من اشتقاقهم اسم اللات من الإله، واشتقاقهم اسم العزة من العزيز. نعم. أحسن الله عليكم. أو اشتقاق أسماء منها للآلهة الباطلة إلى غير ذلك، كاشتقاق مثل اسم الله من الإله، واشتقاق اسم العزة من العزيز. اللات من الإله. نعم. من الله، والعزة من العزيز. أحسن الله عليكم. أو اشتقاق أسماء منها للآلهة للآلهة الباطلة، نعم، كاشتقاق اسم اللات من الإله والعزة من العزيز، واشتقاق اسم العزة من العزيز، واشتقاق اسم العزة من العزيز، إلى غير ذلك من أنواع الإلحاد وصوره. صلى الله عليه وسلم على عافية. كل هؤلاء متوعدون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. نعم. أحسن الله إليكم. هل يدخل في ذلك إسقاط بعض الحروف من أسماء الله في كلام العامة الآن؟ أكثر الناس يقول الله مثلا، ما يقول الله، ها؟ الله، عبد الله، ما يقولون عبد الله، هذا أكثر كلام الناس. عبد الله ما في إسقاط، بس اختصار، يعني اختصار، ها؟ الألف المد، اختصار بس، يعني المد، بعضنا يبدأ يقول عبد الله، بعضهم يقول عبد الله، اختصار بس، مد واختصار. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. نعم نعم، يعني إن كان يكون لها كيفية لا أعلمها إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. أه. إيه تعرف الفضل؟ نعم، مثل بعض الجهمية حرفوا كلم الله موسى تكريما، قالوا كلم الله موسى تكريما، قال البعض، فقال له بعض أهل السنة حب يا عدو الله أنك استطعت، فكيف تقول في قوله وكلمه ربه؟ صحيح. قال معناها جرحه بأظافير الحكمة، فلن تملك له من أرسل المنى، يعني من التحريف لا حيلة فيه. حرف المعنى يقول ما كلمه ليس كلام وإنما الجرح، قال فلان كلمه يدمع، فلان كلمه يدمع، يعني جرحه. نعم. لا لا بس طيب، أو مثال فاضها كتحريف قول الجهمية وكلم الله، والله وكلم الله بالنص، وقوله كلمه ربه يجرحه بأظافر الحكمة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يقول تعالى متوعدا كفار قريش ومن تبعهم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، الذكر هو القرآن الكريم، وجواب إن محذوف تقديره سوف يحاسبهم الله ويلقون جزاءهم وعاقبتهم الشديدة إذا استمروا على كفرهم وعنادهم. ثم وصف القرآن الكريم بقوله تعالى وإنه لكتاب عزيز، أي منيع الجناب، أعزه الله فجعله كتابا عزيزا شريفا. أي منيع الجناب أعزه الله فجعله كتابا عزيزا شريفا. ومن عزته أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولا بعشر سور مثله، ولا بسورة مثله. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي ليس للباطل طريق إليه لا من أمامه ولا من خلفه، لا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر، لأن الله تولى حفظه بنفسه. تنزيل، أي هذا القرآن منزل بنفسه. فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأن الله تولى حفظه بنفسه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تنزيل أي هذا القرآن منزل من حكيم أي في شرعه وقدره وأمره ونهيه، حميد أي محمود على أقواله وأفعاله، وجميع المحامد له تعالى ملكا واستحقاقا. ثم قال الله تعالى في قول تنزيل إثبات العلو لله عز وجل، لأن التنزيل هو إنما يكون من أعلى إلى أسفل، في إثبات العلو لله عز وجل بقول تنزيل، وفي قول حكيم إثبات اسم الحكيم لله وصفة الحكمة، وبقول حميد إثبات اسم الحميد صفة الحمد لله تعالى. أقرأ ما كتبت. أحسن الله لك. وفيه إثبات العلو لله عز وجل، وفي قوله تنزيل، وفي قوله تنزيل إثبات العلو لله عز وجل، لأن يعني النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل. نعم. وفي قوله حكيم إثبات اسم الحكيم وصفة الحكمة لله، وفي قوله حميد إثبات اسم الحميد وصفة الحمد لله عز وجل. سمع. سلام الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فقلتم حفظكم الله في هذه الآيات، يقول الله في هذه الآية يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما يقال لك أي من التكذيب والأذى والسخرية إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أي إلا مثل ما قيل للرسل السابقين، فكل من قبلك من الرسل كذبوا وأوذوا فصبروا فلك أسوة بهم، فهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو فهذه طيب. نعم شيخنا. ما يخالف هذه يعني الآية تسلية. نعم. فهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه وأذاهم. وقوله تعالى: إن ربك لذو مغفرة، أي للتائبين والنادمين والمصلحين، وذو عقاب أليم أي للكافرين المصرين على معصية الله. وقيل في معنى هذه الآية: ما تخبر يا محمد إلا بما أخبر به. ما تخبر. ما تخبر. ما تخبر يا محمد. وقيل في معنى هذه الآية: ما تخبر يا محمد إلا بما أخبر الأنبياء قبلك. إلا بما أخبر به. إلا بما أخبر به الأنبياء قبلك. نعم. من أن الله غفور وأنه ذو عقاب. القرطبي ذكر قول آخر. القرطبي ذكر قول آخر في قول ما يقال لك. وهو ما يقال لك إلا ما قيل، أي من الأذى، أي من الأذى والتكذيب. وقيل: أي ما يقال لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد أوحي إليك من قبلك. ولا خلاف بين الشرائع فيما يتعلق بالتوحيد، وهو كقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أي لم تدعهم إلا ما تدعو إليه جميع الأنبياء، فلا معنى لإنكارهم عليك. وقيل: هو استفهام، أي أي شيء يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعزي نبيه ويسليه. هذا راح تفسير طويل مطول، نكتفي بالقولين هذه، هو الظاهر ما سبق. نعم. صلى الله عليه. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يبين الله تعالى أن تكذيب كفار قريش بالقرآن وعدم إيمانهم به ليس عن شيء يشكل عليهم، وإنما هو عن عناد وعتو ومكابرة، وإلا فهم يفهمونه لأن الله أنزله بلسان عربي مبين، ومع ذلك أعرضوا عنه وكفروا به، ولو نزل بلغة أخرى لاعترضوا. ولهذا قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا، أي لو أنزله الله بلغة العجم لقالوا لولا فصلت آياته، أي هل لا فصلت آياته بلغة العرب التي نفهمها، فلو كان عربيا فصيحا لآمنا به، ولو كان بعضه أعجميا وبعضه عربيا لآمنا به. ولهذا قالوا أعجمي وعربي، أي بعضه أعجمي وبعضه عربي. وقيل إن معنى قولهم أعجمي وعربي أي أكتاب أعجمي ورسول عربي، فهو استفهام إنكار منهم، والمعنى أنه لو نزل بلغة العجم لقالوا كيف ينزل القرآن أعجميا والمنزل عليه عربيا. وكل هذا من عتوهم وعنادهم. قالوا إيش سطرين؟ وقيل إن معنى قولهم أعجمي وعربي أي أكتاب أعجمي ورسول عربي، فهو استفهام إنكار منهم، والمعنى أنه لو نزل بلغة العجم لقالوا كيف ينزل القرآن أعجميا والمنزل عليه عربيا. وكل هذا مع عتوهم وعنادهم ومكابرتهم للحق مع وضوحه لهم. كل هذا يدل وكل هذا يدل نعم وكل هذا يدل على عتوهم نعم وكل هذا يدل على عتوهم وعنادهم ومكابرتهم للحق مع وضوحه لهم ومعرفته به. ولو جعلنا القرآن أعجميا ثم يبين الله تعالى أن تكذيب قريش بالقرآن وعدم إيمانهم به ليس عن شيء يشكل عليهم، وإنما هو عن عناد وعتو ومكابرة، وإلا فهم يفهمونه لأن الله أنزله بلسان عربي مبين، ومع ذلك أعرضوا عنه وكفروا به، ولو نزل بلغة أخرى لاعترضوا. ولهذا قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا، أي لو أنزله الله بلغة العجم لقالوا لولا فصلت آياته، أي هل لا فصلت آياته بلغة العرب التي نفهمها، فلو كان عربيا فصيحا لآمنا به، أو لو كان بعضه أعجميا وبعضه عربيا لآمنا به. ولهذا قالوا أعجمي وعربي، أي بعضه أعجمي وبعضه عربي. وقيل إن معنى قولهم أعجمي وعربي أي أكتاب أعجمي ورسول عربي، فهو استفهام إنكار منهم، والمعنى أنه لو نزل بلغة العجم لقالوا كيف ينزل القرآن أعجميا والمنزل عليه عربي. وكل هذا يدل على عتوهم وعنادهم ومكابرتهم للحق مع وضوحه لهم ومعرفتهم به. وإلا فقد أنزله الله تعالى بلغة العرب التي هي خير اللغات وأفضلها وأبينها، لكنهم لم يؤمنوا لأن من سبقت عليه الشقاوة فلا حيلة فيه. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هو أي القرآن للذين آمنوا أي فيه هداية للذين آمنوا هدى أي فيه هداية لقلوبهم وبصائرهم وشفاء أي فيه شفاء لما في صدورهم من الشكوك والشبهات. أي قل للذين هدى أي هداية. قل هو أي القرآن للذين آمنوا هدى أي فيه هداية لقلوبهم وبصائرهم وشفاء أي فيه شفاء لما في صدورهم من الشكوك والشبهات. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أي صمم عن سماع الحق، لأنهم لا يسمعون سماع قبول واستجابة، وهو عليهم عمى أي عمى في قلوبهم وبصائرهم والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر أي صمم عن الحق أي صمم عن سماع الحق لأنهم لا يسمعون سماع قبول واستجابة وهو عليهم عمى أي عمى في قلوبهم وبصائرهم فهم لا يهتدون إلى الإيمان به أولئك ينادون من مكان بعيد أي أن حالهم في عدم سماع الحق وقبوله مع قربهم منه كحال من ينادى من مكان بعيد فهو يسمع مجرد نداء وصوت لكنه لا يفهمه لا يفهمه ولا يعيه لكنه لا يفهمه ولا يفقهه ولا يفقهه ولا يعرفه نعم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول نعم الشفاء ما يشمل أيضا شفاء الأبدان نعم ما يشمل شفاء الأبدان بلى قيد هنا للذين آمنوا ها هنا للذين آمنوا هدوا شفاء قيده بالذين آمنوا نعم قولوا الذين آمنوا هدوا شفاء للذين آمنوا نعم أما الذين لا يؤمنون فلا يستفيدون شفاء الأبدان بالقرآن إيه كفار المؤمنين والبهائم قل هو الذي يعمل هدى وشفاء فإيش قول والذين لا يؤمنون في آذانهم لا قل هو الذي يعمل هدى وشفاء فإيش قلتم حفظكم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء نعم قل هو أي القرآن للذين آمنوا هدى أي فيه هداية لقلوبهم وبصائرهم وشفاء أي فيه شفاء لما في صدورهم من الشكوك والشبهات الله وأبدائهم شفاء لصدورهم وأبدائهم أبدائهم الله وأبدائهم قل لهم الشفاء لقلوبهم وإيش قلتم لما في صدورهم من الشكوك والشبهات لا شفاء أي فيه شفاء لما في صدورهم من الشكوك والشبهات لا اللي قبله هو للذين هدى قل هو للذين قل هو أي القرآن للذين آمنوا هدى أي فيه هداية لقلوبهم وبصائرهم وشفاء أي فيه شفاء لما في صدورهم من الشكوك والشبهات وشفاء لأبدانهم من الأمراض والعاهات وشفاء لما في أبدانهم وشفاء لما في أبدانهم من الأمراض والعاهات من الأمراض والعاهات هو شفاء للجميع الأبدان القلوب والأبدان عام كما يدل على الأمر الآية الأخرى عامة ها شفاء للناس يا أيها الناس خذ لما أرضه ايش جزاكم الله خيرا ربكم وشفاء لما في الصدور يا أيها الناس وهدى ورحمة للمؤمنين الآية هو شفاء للناس في الآية ثم كل من كل الثمرات يسلم صلاة مختلفة هذا في العسل أي شفاء للناس هذا في العسل هذا العسل نعم يا أيها الناس يا أيها الناس عام تشمل المؤمنين والكفار يا أيها الناس بعضهم بعضهم الشفاء لما في الصدور نعم هذا هو الأصل ولكن أيضا هو الشفاء للأبدان ذكر ابن القيم رحمه الله من هجر القرآن عدم الاستشفاء به نعم المستشفى مطلق يشمل الأبدان والقلوب يشمل القلوب والأبدان وإن كان القلوب أهم وأعظم نعم لا شك المؤمن شفاء بقلبه وبدنه، هو كافر قد يكون في شفاء كالبهائم في شفاء زي أبدانها. نعم ذكرنا ذكرنا قلنا إن يا أيها الناس عامة من الكفار. نعم ورحمة للمؤمنين خاص قيد. نعم لا لا الشهوات. نعم صلى الله عليه. ولكنه فهو يسمع مجرد من مكان، أولئك ينادون من مكان بعيد، أي أن حالهم في عدم سماع الحق وقبوله مع قربهم منه كحال من ينادى من مكان بعيد، فهو يسمع مجرد نداء وصوت لكن لا يفهمه ولا يفقهه ولا يعرفه. نعم. ولا يعيش شيخنا والله ما يعتبر. نعم كنت من أول كاتبين لكنه لا يفهمه ولا يعيه. شريك الله عاد. أي أن حالهم أولئك ينادون من مكان بعيد. نعم. أي أن حالهم في عدم سماع الحق وقبوله مع قربهم منه كحال من ينادى من مكان بعيد، فهو يسمع مجرد نداء وصوت لكنه لا يفهمه ولا يفقهه ولا يعرفه ولا يعيه. ولا يعيه. طيب ولا يعيه. ولقد أتينا في قول الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ورداء. كذلك ينادون مكان بعيد. كقوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ورداء، مثل الراعي ينعق الغنم، الغنم بس تسمع النداء ولا تفقه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. تكتب الآية هذه كقول تعالى أولئك الذين المكان بالمناسبة. إذن بعد القرآن بالقرآن. نعم بعد لكنه لا يفهمه ولا يعيه. نعم ولا يفقه ولا يعرفه. إيه؟ وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة. نعم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صلى الله عليه وسلم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة، وهو كتاب عظيم يلي القرآن في المنزلة والفضل، فاختلف فيه، فمنهم من آمن به واهتدى وانتفع، ومنهم من كذبه ولم ينتفع به. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد اختلف في كتاب موسى بين مؤمن ومكذب كما اختلف في كتابك. ولولا كلمة سبقت من ربك كما اختلف في كتابك كما اختلف في القرآن كما اختلف في القرآن. نعم الذي أنزل عليك. نعم كما اختلف في القرآن الذي أنزل عليه. نعم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي لولا أن الله كتب بتأخير الحساب والعذاب إلى يوم القيامة لجاءتهم العقوبة وعجلت لهم، ولكن الله أمهلهم وأخرهم واقتضت حكمته أن يكون ذلك في يوم القيامة. وإنهم لفي شك منه مريب، أي من القرآن وقيل من التوراة، والشك المريب هو الموقع في الريبة أو الشديد الريبة، ذكره الشوكاني في تفسيره. والمعنى كما قال ابن كثير: وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالوا، بل كانوا بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء كانوا فيه. هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل والله أعلم. وإنهم لفي شك منه مريب أي من القرآن. وقيل وإنهم لفي شك منه مريب وإنهم أي الكفار لفي شك منه أي من القرآن. وإنهم أي الكفار أي الكفار لفي شك منه أي من القرآن. نعم مريب مريب في شك منه أي القرآن مريب. والشك المريب المريب إيش مريب وقلتم والشك المريب هو الموقع في الريبة في أنه في شك مريب أي موقع في الشك في الريب أي موقع في الريب أنتم قلتم هو الموقع في الريبة أو الشديد الريبة في الريب بدونها الريب أو الشديد الريب. وإنهم لفي شك منه مريب وإن الكفار لفي شك أي في ريب وتردد في ريب وتردد. نعم أي أن الكفار لفي شك منه أي القرآن أو وإنهم لفي شك منه مريب وإنهم أي الكفار وإنهم أي الكفار لفي شك لفي شك منه وهو الريب والتردد لفي شك أي في ريب وتردد لفي شك أي ريب وتردد من القرآن من القرآن. نعم وش بعده أي من القرآن ذكره الشوكاني. لا ما يحتاج ما يحتاج وش بعده وقيل من وقيل والمعنى كما قال ابن كثير وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالوا بل كانوا شاكين. والمعنى كما قال ابن كثير والمعنى وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالوا بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء كانوا فيه. وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالوا بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء كانوا فيه. وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم بل كانوا قلتم بل كانوا وما كان تكذيبهم عن بصيرة لما قالوه بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء كانوا فيه. وما كان تكذيبهم له عن يقين في قلوبهم. وما كان تكذيبهم له عن يقين في قلوبهم. نعم عن يقين. وما كان تكذيبهم له عن يقين في قلوبهم عن يقين في قلوبهم. نعم وما كان تكذيبهم له عن يقين في قلوبهم. نعم بعد بل كانوا شاكين فيما قالوه غير محققين لشيء كانوا فيه. بل كانوا شاكين فيه مترددين بل كانوا شاكين فيه مترددين نعم غير محققين لشيء غير موقنين غير موقنين جحدوا به واستيقنت أنفسهم. نعم قال ذكر اليقين احنا مرتين. نعم غير محققين لشيء كانوا فيه هذا بس ما يحتاج غير موقنين. اذا فيه مترددين غير موقنين. نعم بس غير محققين هذه نحذفها غير محققين لانفسهم. وما بعدها هكذا جواب ابن جرير كله يحذف. نعم جديد ايش ذكر معنى اخر بس كل كما هو نفس العباره هذه ذكرها ابن كثير ثم قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يبين الله تعالى بأن من عمل صالحا فوحد الله وأخلص له العبادة وجاهد نفسه على تقوى الله عز وجل والقيام بحقه وامتثال أمره واجتناب نهيه فنفع ذلك يعود إلى نفسه وثواب ذلك له. ومن أساء في العمل بأن قصر في الواجبات وارتكب المحرمات فضرر ذلك يعود على نفسه ولن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. من عمل صالحا يبين الله تعالى بأن من عمل صالحا فوحد الله وأخلص له العبادة وجاهد نفسه على تقوى الله عز وجل والقيام بحقه وامتثال أمره واجتناب نهيه فنفع ذلك يعود إلى نفسه وثواب ذلك له. ومن أساء في العمل بأن قصر في الواجبات وارتكب المحرمات فضرر ذلك يعود على نفسه ولن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وما ربك بظلام للعبيد بأن يحمل أحدا أوزار غيره أو يحرم أحدا من ثواب عمله أو يعذب أحدا بغير جرم أو قبل أن تبلغه الدعوة تقوم عليه الحجة فهو سبحانه أو قبل أن تبلغه الحجة أو قبل أن تبلغه الدعوة فتقوم عليه الحجة فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين قد نزه نفسه عن الظلم وحرمه على نفسه فضلا منه وإحسانا. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قوله تعالى إليه يرد علم الساعة أي إليه تعالى وحده يرجع علم الساعة، فلا يعلم وقت قيام الساعة أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى. وما تخرج من ثمرات أي على كثرتها واختلاف تنوعها من أكمامها أي من أوعيتها مفردها كم، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وهذا شامل لكل الحوامل من الآدميات والحيوانات والحشرات والطيور والوحوش وغير ذلك من أمم المخلوقات التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله تعالى. فهي لا تحمل إلا بعلمه. كم لله من الحوامل من الآدميين من الجن من الحيوانات من الطيور والوحوش والحشرات في البراري والبحار والقفار. لا إله إلا الله سبحان الله. نعم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هل يخفى عليه شيء خلقه؟ لا يمكن. ألا يعلم من خلق؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، حملها بعلمه ووضعها بعلمه. نعم. وهذا شامل لكل الحوامل من الآدميات والحيوانات والحشرات والطيور والوحوش. الحيوانات من إيش؟ من الحيوانات. نعم. من الإنس والجن. من الإنس والجن. إذن هذا بعد الحيوانات. من الحوامل. لكن هذا شامل لكل الحوامل من آدميات من إنس والجن. من الآدميات. لا من لا من الجن والإنس بدل الآدميات. نعم. من الجن والإنس والطيور والوحوش. وهذا شامل لكل الحوامل من الجن والإنس والحيوانات والحشرات والطيور والوحوش في البراري والبحار. وهذا شامل لكل الحوامل من الجن والإنس والحيوانات والحشرات والطيور والوحوش في البرار والبحار وغير ذلك من أمم المخلوقات التي لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله تعالى. فهي لا تحمل إلا بعلمه ولا تضع حملها إلا بعلمه. وهذا يدل على إحاطة علم الله عز وجل بالخلائق وأنه لا يخفى عليه شيء منها. ويوم يناديهم بحرف وصوت أين شركائي أي الذين جعلتموهم شركاء لله في العبادة. والنداء لا يكون بذلك بحرف وصوت للنداء لا يكون بذلك في الرد على الأشاعرة الذين ينكروا الحرف والصوت في كلام الله بعد الآية يكون الرد على الأشاعرة. ويوم يناديهم بحرف ويوم يناديهم بحرف وصوت لأن النداء لا يكون إلا بذلك. نعم. أين شركائي أي الذين جعلتموهم شركاء لله في العبادة وزعمتم بأنهم آلهة. قالوا آذناك أي أعلمناك ما منا من شهيد أي ما منا من أحد يشهد بأن لك شريكا. ولكن هذا الإقرار والاعتراف لا ينفعهم يوم القيامة. وضل عنهم وفيه الرد على الأشاعرة الممكن للحرف والصوت الشاعرة والكلابية وغيرهم يرد على من كان الحرف والصوت على الإطلاق. نعم دون ما خص الشاعرة من الشاعرة والكلابية وغيرهم. ها نعم نعم نعم ما يتعرف صار أنثى صار مع الإناث وصار الذكر صار مع الذكور. نعم. نعم. ولكن هذا الإقرار والاعتراف لا ينفعهم يوم القيامة. وفيه الرد على من أنكر الحرف والصوت من الأشاعرة والكلابية وغيرهم. نعم. وضل عنهم أي ذهب وغاب. أنكر الحرف والصوت. نعم. كلام الله معروف. وضل عنهم أي ذهب وغاب عنهم ما كانوا يدعون من قبل أي ما كانوا يدعون من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرها. فكلها ذهبت وزالت وغابت عنهم فلم يجدوها ولم تنفعهم بشيء. وظنوا أي تيقنوا فالظن هنا بمعنى اليقين ما لهم من محيص أي تيقنوا بأن لا محيد ولا مهرب ولا مفر لهم من الحساب والجزاء والعذاب بل لا بد منه. نعم. قال تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. يقول الله تعالى مبينا حال الإنسان وطبيعته: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي لا يمل من دعاء ربه الخير من الصحة والعافية والرزق والسعة والمال والولد وغير ذلك، بل لا يزال يطلبه. وإن مسه الشر، أي من الشدة والبلاء والضر أو الضر والمصيبة ونحو ذلك، فيئوس قنوط، أي كان ذا يأس وقنوط يظن أنه لن يعود إلى حالته السابقة. وهذه طبيعة الإنسان إلا من رحم الله تعالى ممن استقام على التوحيد والعمل الصالح، فكان من الشاكرين. هذه الطبيعة، والمراد بالإنسان الجنس كبر، فهذه طبيعة الإنسان كبر، وهذه طبيعة، والمراد بالإنسان في الآية الجنس. يظن أنه لن يعود إلى حاله السابقة قبل أول شيء، والمراد بالإنسان الجنس، بعدين فهذه الإضافة قبل. وإن يئوس قنوط، المراد بالإنسان الجنس. هذا الإنسان الآية الجنس، نعم. بعد تقرأ ما كتبنا. فيئوس قنوط، المراد بالإنسان الجنس، نعم. أي كان ذا يأس وقنوط، أي. نعم. يظن أنه لن يعود إلى حالته السابقة، وهذه طبيعة الإنسان إلا من رحم الله تعالى ممن استقام على التوحيد والعمل الصالح، فكان من الشاكرين عند الرخاء والنعمة، ومن الصابرين عند البلاء والشدة، ومن الموقنين بزوال الشدة وبأن بعد العسر يسرا. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. في هذه الآية يبين الله تعالى حال الإنسان الكافر بدليل قوله: وما أظن الساعة، حيث شك قوله أظن الساعة قائمة، ما جاء الخبر، بدليل قوله وما أظن الساعة قائمة. بدليل قوله وما أظن الساعة قائمة، حيث شك في البعث، والشك فيه كفر، فقال تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا، أي من رخاء وسعة ونعمة وعافية ومال وولد وجاه وسلطان، من بعد ضراء مسته، أي من بعد ما أصابه مرض وفقر وحاجة وبلاء وضر وكشف عنه، لا يقول أن هذا لي، أي أنا حقيق به ومستحق له، فينسب ذلك إلى نفسه وجهده وكسبه وعمله وحوله وقوته، كما قال قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي. هل يشعر الساعة قائمة؟ هذه حال الإنسان إيش؟ حسن الله إليكم. ما أظن الساعة قائمة، حسن الله إليكم. حيث شك في البعث، والشك فيه كفر، فقال تعالى: ولئن، وهذه حال الإنسان الكافر، حيث شك في البعث. في هذه الآية يبين الله تعالى حال الإنسان الكافر بدليل قوله: وما أظن الساعة قائمة، حيث شك في البعث، والشك فيه كفر، فقال تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا، أي من رخاء وسعة ونعمة وعافية ومال وولد وجاه وسلطان، من بعد ضراء مسته، أي من بعد ما أصابه مرض وفقر وحاجة وبلاء وضر وكشف عنه، لا يقول أن هذا لي، أي أنا حقيق به ومستحق له، فينسب ذلك إلى نفسه وجهده وكسبه وعمله وحوله وقوته، كما قال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وينسى نعمة الله عليه فلا يعترف لله تعالى بالنعمة ولا ينسبها إليه ولا يستعملها في مراضيه ومحابه. لا يقول أن هذا لي، ولئن أذقناه رحمة منا، أي من رخاء وسعة ونعمة وعافية ومال وولد وجاه وسلطان، من بعد ضراء مسته، أي من بعد ما أصابه مرض وفقر وحاجة وبلاء وضر وكشف عنه، لا يقول أن هذا لي. ثم كشف عنه، ثم كشف عنه، ثم كشف عنه، لا يقول أن هذا لي، أي أنا حقيق به ومستحق له، فينسب ذلك إلى نفسه وجهده وكسبه وعمله وحوله وقوته. وجهده، نعم. وجهده، نعم. طيب، وجهده، نعم. فينسب ذلك إلى نفسه وجهده وكسبه وعمله وحوله وقوته، كما قال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، وينسى نعمة الله عليه فلا يعترف لله تعالى بالنعمة ولا ينسبها إليه ولا يستعملها في مراضيه ومحابه، وهذا هو الكافر. ولهذا قال وما أظن الساعة قائمة، فشك في الساعة، ومن شك في قيام الساعة كفر. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي لو كان هناك بعث وحساب على الفرض والتقدير، فسيعطيني من الإحسان والمال والخير كما أعطاني في الدنيا، وستكون النعمة التي حصلت لي في الدنيا موصولة بالنعمة في الآخرة. فقال الله تعالى ردا عليه ومتوعدا إياه فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، أي لنخبرنهم بأعمالهم السيئة التي عملوها في الدنيا، ونناقش أي لنخبرنهم بأعمالهم السيئة التي عملوها في الدنيا ونناقشهم عنها، ومن نوقش الحساب عذب. ونناقشهم ونحاسبهم. ونحاسبهم. ونناقشهم ونحاسبهم، نعم، عليها، ومن نوقش الحساب عذب، نعم. ونناقشهم ونحاسبهم عليها، ومن نوقش الحساب عذب. ومن نوقش. ومن نوقش الحساب عذب. نعم. ولنذيقنهم من عذاب غليظ، وهو عذاب النار التي يصلونها وتغمرهم في جميع من جميع الجهات. صلى الله عليه وسلم. ها؟ شك في قيام الساعة. نعم. الشك كافي في الكفر، من شك كفر، نعم. وإذا سيقن يكون أعظم، نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة وسعة وصحة وعافية ومال ونحو ذلك أعرض. قبل هذا المراد بالإنسان جنس الإنسان، لعل هذه ذكرناها فوق. أي فوق هذه كذلك. المراد بالإنسان جنس الإنسان. ويحتمل أنه كافر يمكن سيأتي. طيب كمل. شوف شوف. وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة وساعة وصحة وعافية ومال ونحو ذلك أعرض أي عن ربه وعن شكره وطاعته ونأى أي ترفع بجانبه أي عجبا وتكبرا. وإذا مسه الشر أي من شدة وبلاء وضر ونحو ذلك فذو دعاء عريض أي لا يزال يدعو دعاء طويلا كثيرا مستمرا لعدم صبره. فلا شكر في الرخاء ولا صبر في الضراء. قد يقال هذا هو الكافر. شوف الكلام نص. ها؟ قال الكافر. نعم. قلت بقال قوله تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان يريد الكافر. وهذا هو قال الحافظ البغاوي نص. البغوي الآية ما نص على الإنسان حافظ نص على كفري أو غير كفري. إذا كان الإعراض الإعراض عن التوحيد هذا هو كافر. أعرض إيش أعرض؟ شوف كلام على قول أعرض أعرض وأنا بجانبه. كلمة أعرض ها حفظ كثير ما صرح الكفر وغيره. طيب أعرض كلمة أعرض شوف كلمة على أعرض حفظ كثير قال ثم قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه أي أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجل كقوله تعالى فتولى بركنه. تولى بركنه هذا فرعون ها هو الكافر. هذا هو الكافر. وإذا العمل أسوأ إذا عرض أعرض ولا بجانبه تفسير تفسير أعرض أي عن ربه وعن شكره وطاعته ونأى أي ترفع لكن لا يدل فذو دعاء عريض على أنه ونأى أي ترفع بجانبه أي عجبا وتكبرا. كلام الحافظ إيش هذا كلام الحافظ كلام الحافظ وإذا لم نعرف قال أحسن الله إليكم أي أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر الله عز وجل كقوله تعالى فتولى بركنه. طيب هذا أحسن كلام الحافظ أي أعرض عن الطاعة أي أعرض عن الطاعة واستكبر إيش واستكبر عن الانقياد لأوامر الله واستكبر عن الانقياد لأوامر الله وهذا هو الكافر كقوله تعالى فرعون فتولى بركنه وقال ساحر ومجنون. وهذا هو الكافر أحسن عرض عن الطاعة واستكبر عن القيادة لأوامر الله واستكبر عن عبادة الله واستكبر عن عبادة الله والقيادة لأوامره. نعم عبارة مقلة عرض عن الطاعة واستكبر عن العبادة واستكبر عن القيادة عن القيادة لعبادة الله وأوامره ونوهيه. وهذا هو الكافر كقوله تعالى عن فرعون فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. لا اللي يستكبر عن عبادة الله هذا هو كافر. كافر إذا أعرض عن عبادة الله. تخصيص الدعاء العريض يكون من الكافر سيأتي. لا بس الكافر المعرض عن عبادة الله يكفي قبل ذلك. وإذا نعمنا على الإنسان أي جن الكافر إيه معروف معروف إنها عام لأن الشريعة للجن والإنس، هذا معروف، من أعرض عن عبادة الله سواء من الإنس أو الجن أنا الله توحيد الله فهو كافر. يكفي طيب نعم كم يريد إيش عن عبادة الله وأعرض عن طاعة الله ولا أي ترفع ها؟ أي ترفع لا قلته. لا كثير أنا نقلت فقط أعرض أي أعرض عن الطاعة واستكبر عن الانقياد لأمر الله عز وجل الانقياد واستكبر عن الانقياد لأمر الله ونواهي واستكبر إيش واستكبر عن القيادة لأوامر الله ونواهيه وعبادته وهذا هو الكافر وهذا هو الكافر كقوله تعالى عن فرعون فتولى بركنه. ذكر الله تعالى الخلق الذميمة من الإنسان جملة وهي في الكفار بينة متمكنة، وأما المؤمن في الأغلب فيشكر عند النعمة وكثيرا ما يصبر عند الشدة. صحيح لكن ما في هذه الآية لسيد المؤمن استثناء المؤمن. أعرض أي أعرض عن الطاعة واستكبر عن انقياد لأوامر الله عز وجل ونواهيه وعبادته، وهذا هو الكافر كقوله تعالى عن فرعون فتولى بركنه وقال ساحر أم مجنون. نعم تولى بركنه. لا قد يحصل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إلى هم يشركون، وإذا مسكهم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هو كافر يشركون كفار قريش يشركون في الشدة في الرخاء ويخلصون في الشدة ولا ينفعهم هذا، كونه يوحد في وقت ويشرك في وقت ما ينفع، لا بد من استمرار التوحيد وإنكار الشرك والبراءة من الشرك وأهله. نعم. السلام عليكم. بن عاشور يقول إنه غير خاص بأهل الشرك. ما؟ لا الصواب إنه هم ما دام استكبر عن عبادة الله ناء أرضى ولا لا عن عبادة الله إلى الشرك، هذا هو الشرك. يا أرضى ولا نعم. السلام عليكم. وناء أي ترفع؟ لا خاص يكفي لذلك. كافي الكتاب حظم كافي اللي قرأت كلمة اشتب عليها ترفع، يعني إذن نحن نجعل التفسير هذا أعرض ونأى نجعله في ما ذكرنا أعرض ونأى ونأى يعني هنا أفرض ونأى بتفسير أعرض ونأى أي استكبر عن عبادة الله على عوامله ونواهيه وعبادته. نعم. طيب أحسن عليكم. وإذا مسه الشر هو الدعاء العجيب. نعم. وإذا مسه الشر أي من شدة وبلاء وضر ونحو ذلك فذو دعاء عريض، أي لا يزال يدعو دعاء طويلا كثيرا مستمرا لعدم صبره، فلا شكر أو فلا شكر في الرخاء ولا صبر في الضراء. الله لا هو كافر. نعم. قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. يخاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم آمرا له بأن يقول لهؤلاء المكذبين أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، أي أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله حقا ثم كفرتم به، فأخبروني ما حالكم وقد كفرتم به. والجواب أن حالكم في ضلال وشقاق بعيد عن الحق، ولهذا قال تعالى: من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ومن كان هذا وصفه ومات على ذلك فهو من أهل النار. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. يبين الله تعالى بأنه سيظهر للناس الآيات والدلائل والحجج الدالة على أن القرآن حق من عند الله، وأن الرسول حق أرسله الله إقامة للحجة عليهم وإزالة للمعذرة منهم. ولهذا قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق، أي في أقطار السماوات والأرض وما فيها من الآيات كالليل والنهار والشمس والقمر والرياح والنبات وغير ذلك. وفي أنفسهم، أي ما في أنفسهم من بديع صنع الله تعالى وعجيب ما جعل فيها من التراكيب والأحوال والقوى والإدراكات، حتى يتبين لهم أنه الحق، أي حتى يتبين لهم أن القرآن حق من عند الله وأن الرسول حق أرسله الله، فيتضح لهم بذلك الحق وتقوم عليهم الحجة. وهذا وعد من الله عز وجل، وقد فعل سبحانه وتعالى وتبين بذلك الحق وقامت الحجة على الكفار وانقطعت المعذرة. انقطعت المعذرة، نعم، وقامت الحجة على الكفار وانقطعت معذرتهم. نعم. وقد فعل سبحانه وتعالى وتبين بذلك الحق وقامت الحجة على الكفار وانقطعت معذرتهم. انقطعت بذلك معذرتهم، انقطعت بذلك معذرتهم. نعم. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ والجواب بلى، فإنه يكفي أن الله على كل شيء شهيد وكفى به شهيدا. قال السعدي في معناها: أولم يكفهم على أن القرآن حق، فمن جاء به صادق بشهادة الله تعالى فإنه قد شهد له بالتصديق، وهو أصدق الشاهدين، وأيده، نعم، وأيده ونصره نصرا متضمنا لشهادته القولية عند من شك فيها. بس أولا أكتب ربك أنا على كل شيء شيء في تفسيركم. إيه، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ والجواب بلى، فإنه يكفي أن الله على كل شيء شهيد وكفى به شهيدا. قال السعدي كلام حافظ. كلام الحافظ: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. البغوي قال مقاتل: أولم يكفي بربك لأنه على كل شيء شهيد، شاهد لا يغيب عنه شيء. طيب، والحافظ الحافظ بن كثير قال: أي كفى بالله شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم، وهو يشهد أن محمدا صادق فيما أخبر به عنه صلى الله عليه وسلم، كما قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. طيب، أولاك بربك أنا أعلم شيء شهد، شهد عليهم بأيش؟ بأقوالهم. السلام عليكم. قلتم بأقوالهم وأفعالهم. حافظ: كفى بالله شهيدا على أفعالهم، على أفعال عباده وأقوالهم. وهو يشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به عنه. طيب ربك أنا على كل شيء شهيد، شهيد عليهم على أقوالهم وأفعالهم، فهو شاهد على محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، أنه مرسل بالحق. بس يكفي على السعدية. نعم لا شك، نعم شهد عليهم بأقوالهم وأفعالهم، وشهد على نبيه بأنه مرسل من عنده بالحق. هذه بعد نعم. بعد والجواب بلى، فإنه يكفي أن الله على كل شيء شهيد وكف على كل شيء شهيد وكفى به شهيدا. نعم فهو نعم فبعد هذا فهو شهيد على أقوالهم. نعم فهو شهيد على أقوالهم وأفعالهم، وشهيد على نبيه أنه مرسل من عنده بالحق. نعم وكلام الشيخ سيد رحمه الله خاص بالصلاة الله. نعم هذا جاء وصف الآن ما أطلق على الله، إذا جاء مطلق على كل شيء شهيد. هذا وصف ما يكفي لإطلاق كل اسم. نعم صلى الله عليكم. قال تعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. يبين الله تعالى بأن هؤلاء المشركين في شك وريب من لقاء الله تعالى يوم القيامة ومن البعث والجزاء والحساب، والشك بالبعث وبلقاء الله تعالى كفر. ألا إنه بكل شيء محيط، أي أنه تعالى محيط بكل شيء من خلقه، وكلهم تحت قبضته وتصرفه، ولا يخفى عليه شيء منهم، وكلهم تنفذ فيهم قدرته ومشيئته، وليس لأحد منهم ملجأ ولا مهرب ولا خروج عن إرادة الله ومشيئته وتصرفه سبحانه وتعالى. كل شيء محيط إيش؟ أي أنه تعالى محيط بكل شيء من خلقه، وكلهم تحت قبضته وتصرفه، ولا يخفى عليه شيء منهم، وكلهم تنفذ فيهم قدرته ومشيئته. هكذا عنه حافظ البغوي محيط، كلمة محيط البغوي قال أحاط بكل شيء علما. كثير أحسن عليكم. قال ثم قال تعالى مقررا على أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى، ألا إنه بكل شيء محيط، أي المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته وتحت طي علمه، وهو المتصرف فيها كلها بحكمه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قرطبي طيب قرطبي أحسن عليكم. قال ألا إنه بكل شيء محيط، أي أحاط علمه بكل شيء. قاله السدي، وقال الكلبي أحاطت قدرته بكل شيء، وقال الخطابي هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وهذا الاسم أكثر ما يجيء في معرض الوعيد، وحقيقته الإحاطة بكل شيء واستئصال المحاط به، وأصله محيط. يعني محيط، يعني هذا الاسم يعني من أسماء الله محيط. عاد ألا إنه بكل شيء تفسيرنا. ألا إنه بكل شيء محيط، إنه تعالى محيط بكل شيء من خلقه، وكل تحت قبضته وتصرفه، ولا يخفى عليه شيء منهم. وكلهم ألا إنه، أي أنه تعالى محيط بكل شيء من خلقه، محيط بهم، محيط بهم علما وقدرة وقهرا، علما وقدرة وقهرا، بعد تقرأ بعدها. أي أنه تعالى محيط بهم علما وقدرة وقهرا، وكلهم تحت قبضته وتصرفه، ولا يخفى عليه شيء منهم، وكلهم تنفذ فيهم قدرته ومشيئته، وليس لأحد منهم ملجأ ولا مهرب ولا خروج عن إرادة الله ومشيئته وتصرفه سبحانه وتعالى. كلمة عن محيط هذا من أسماء الله، وينقل هذا في سورة البقرة عندنا، محيط في سورة البقرة ما ذكر في سورة البقرة في قصة المنافقين، في ضرب المثل المنافقين، استوقد نارا ما ضاعت من حول ذب الله بن رحيم، محيط أو تصيب نفسه، الله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين، محيط بالكافرين، قال هناك هناك أنه محيط بهم علما وقدرة وقهرا، ثم قال هناك سورة البقرة. طيب، هل المحيط من أسماء الله؟ عندك كلامه؟ ماذا يقول؟ عبد الرزاق أبو معاني في ذكرها الشيخ مجيمة أبو مقتضى، قال المحيط الدليل، قال الله تعالى والله محيط بالكافرين، وقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، وقال تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. المعنى المحيط هو الذي أحاط بجميع خلقه قدرة وعلما وقهرا، فلا يغيب عن الله تعالى شيء ولا يهرب من إحاطته أحد، فجميع الخلق محاطون بقدرته وعلمه وقهره، ولا يتخلف عن إحاطته أحد مهما كان ومهما بلى. شوف كلام الشيخ الإسلام في تفسير ابن القيم، من ذلك؟ قد يقال الصفة ذاتية لا تنفك عن الباري، لكن شوف كلام الشيخ الإسلام في التفسير أو ابن القيم، لأنه بكل شيء محيط، وكان الله بكل شيء محيطا، ليس ابن القيم سنونية ذكر قال وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان. هو المحيط، نعم، ظاهر أنا بسم الله. فيها غير الآية ثابت بكل شيء محيط، ألا إنه بكل شيء محيط. هو الشيخ استدل بثلاث آيات، والله محيط بالكافرين، وكان الله بكل شيء محيطا، نعم، ألا إن الله بما يعملون محيط في سورة آل عمران، وكان الله بما يعملون محيطا في سورة النساء، وكان الله بكل شيء محيطا أيضا في سورة النساء، والله بما يعملون محيط في الأنفال، إن ربي بما تعملون محيط في سورة هود. من ذكر هذا؟ هذا بحث في اللفظ في القرآن، أحسن الله إليك. والله من ورائهم محيط في سورة البروج. شيخ الإسلام الكلام في هذا التفسير عندي ما في يمكن في مجلد آخر طيب نشوف هذا إن شاء الله يضاف هذا لأنه في لا إثبات اسم المحيط بعد ما نشوف كلام شيخ الإسلام السيادة أيضا كلام مقيم في غير النونية بعد إن شاء الله. السلام عليكم في سؤال في سؤال لأحد الإخوة من أذربيجان يقول أحسن الله إليكم انتشر عندنا كلام لكم فيه أنا من استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله فهذا شرك أما الشخص الذي ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله ففيه تفصيل إن كان عالما وبلغته الدعوة وعلم الحكم الشرعي فهذا يحكم بكفره وإن كان لا يعلم فإنه يعلم ويبين له فإن أصر بعد ذلك حكم بكفره وشركه لكن لا يحكم عليه قبل ذلك لأنه قد يكون جاهلا يقول فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم صحيح إذا كان ما بلغت الدعوة ما بلغه لكن ما بلغه هذا يكون معذور الله تعالى وأوحي إلي أهل القرى أن يدركوا به ومن بلغه أما بلغ يعني ما بلغه القرى ولا بلغت السنة هذا كأهل الفترات كان يعيش بين المسلمين إذا بلغ القرى قامت عليه الحجة نعم الله تعالى وأوحي إلي هذا القرى أن يدركوا به ومن بلغه نعم مشرك فعل الشرك يكون مشرك نسأل الله السلام والعافية وفق الله جل وعلا راجع بكلام محيطا كلام الشيخ الإسلام زيادة الأسبوع القادم شغلنا فيه دروس الأسبوع القادم إجازة إن شاء الله ننبهكم إن شاء الله لا الله يكون إجازة إن شاء الله يكون إجازة في السنة في الدروس إن شاء الله الأسبوع اللي بعده يوم الأحد يوم بدر ننبه إن شاء الله إن شاء الله وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه وصلى الله عليه وسلم.